بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين رحمهم الله تعالى عند قوله: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. ما معنى هذه الفقرة يا خان أحمد؟ اللسان والكتابة والحفظ والسمع والنظر. طيب، هذه المسألة أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة التي خالفوا فيها أهل البدع والأهواء من المعتزلة والخوارج والرافضة ومن قال بقولهم، الذين قالوا إن القرآن مخلوق. وحدثت تلك الفتنة العظيمة في أيام الإمام أحمد، وامتحن العلماء، وقتل من قتل، وسجن من سجن، وعذب من عذب، بسبب أنهم قالوا إن القرآن كلام الله غير مخلوق. فيقول هنا: القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب، هل هناك أدلة من القرآن أو السنة تدل على أن القرآن غير مخلوق صراحة، يعني بلفظ غير مخلوق؟ محمد، شوف السؤال: هل هناك دليل من القرآن أو السنة يدل على أن القرآن غير مخلوق هكذا صراحة؟ أما صراحة فلا. طيب، ولماذا إذن أنكر أهل السنة على أهل البدع؟ لأن أولا لم يكن هناك خلاف في أيام الصحابة والتابعين في هذه المسألة، فلم يكن أحد يقول إن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. والقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وليس شيء من صفات الله عز وجل مخلوقا. كلامه، سمعه، بصره، علمه، علوه، قدرته، وسائر صفات الله الذاتية أو المعنوية، ليس شيء من صفات الله مخلوقا، بل صفات الله قائمة به. فلما جاء أهل البدع وعطلوا هذا الأمر وقالوا إن كلام الله مخلوق، إن كلام الله مخلوق، فاحتاج أهل السنة أن يردوا عليهم ويبينوا لهم أن القرآن ليس كذلك، لأن القرآن من كلام الله، وكلام الله من صفاته. فالله تعالى تكلم بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل، ويكلم من شاء من عباده، ويتكلم بما شاء مع من شاء. والقرآن من جملة كلام الله، القرآن من جملة كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فليس مخلوقا، لأن الله تعالى أضافه إلى نفسه وتكلم به حقيقة. فلما قال هنا بجميع جهاته، يعني القرآن سواء كان محفوظا بالصدور أو مكتوبا بالسطور أو متلوا بالألسن أو مسموعا بالآذان أو منظورا بالأبصار، فهو لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله. فإن حفظت فإنما حفظت كلام الله، وإن قرأت فإنما قرأت كلام الله، وإن سمعت فإنما سمعت كلام الله، وتلوته بلسانك هو كلام الله، لا يخرجه شيء من ذلك عن كونه كلام الله. طيب، قالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. ما هي الأدلة على أن القرآن كلام الله يا عبد الرحمن؟ قلنا: لا بد نراجع، وهذه مسألة قد تكررت معنا عشرات المرات ومن أسهل الأسئلة. أجد كيف؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، شاهد حتى يسمع كلام الله. أيضا يريدون أن يبدلوا كلام الله في المنافقين. طيب أيضا وجه الدلالة يعني إيش؟ ما وجه الدلالة؟ أنه كلام الله وأنه مضاف إلى الله وأنه من صفات الله من هذا الحديث. ما وجه الدلالة حسين؟ أحسن، أنه استعاذ، فالاستعاذة لا تكون بمخلوق، قال أعوذ بكلمات الله، والاستعاذة لا تكون بمخلوق وإنما تكون بالله عز وجل أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بوجهك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ونحو ذلك. وأجمع السلف على هذا. طيب الذي يقول القرآن مخلوق ما حكمه يا أركان؟ كافر بعينه. هل هو كافر بعينه؟ نعم، إذا تمت في حقه الشروط وانتفت الموانع قامت عليه الحجة وأبى وليس له في ذلك شيء يتعلق به يكفر بعينه، وإلا فالسلف أطلقوا، قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر. الإمام أحمد يقول هذا ولم يكفر المأمون ولا المعتصم، ولا كفر ابن أبي دؤاد، ولا كفر أولئك القضاة الذين امتحنوا العلماء في هذا الباب، فلم يكفرهم بأعيانهم، ولكن كان يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ففرق بين الإطلاق والتعيين. فما يأتي إنسان يقرأ مثلا كلام العلماء أن من قال إن الله في كل مكان فهو كافر، من نفى علو الله عز وجل فهو كافر، ويأتي إلى شخص جاهل عامي ويكفره بعينه، وهذا العامي ربما أخذ هذا الكلام من بعض الكتب أو من بعض علماء البدع يظن أنه حق، يظن أنه حق. وهكذا أيضا الذي ينفي الرؤية، فالعلماء قالوا من نفى الرؤية كفر، من قال أو من نفى علو الله كفر، لأنه دل على العلو الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وهكذا أيضا الرؤية دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فكيف تنفى؟ فحينئذ يحتاج إلى إقامة الحجة. فإذا أبى بعض الناس إلا البدع والضلال وانتفت عنه الشبهات فيكون كافرا بعينه. طيب قال والقدر خيره وشره من الله عز وجل، هل هناك دليل يا أخي محمد على هذه الفقرة بعينها القدر خيره وشره من الله؟ أين هذه الرواية؟ في البخاري هكذا بهذا اللفظ خيره وشره، خيره وشره في البخاري في مسلم، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله، يعني ما قدره الله عليك مما تحب ما تكره. ما معنى خيره وشره؟ يعني قدر الله عليك المرض هذا شر بالنسبة لك، قدر الله عليك الفقر هذا شر بالنسبة لك، قدر الله عليك موت قريب، أب أم زوج زوجة ابن بنت قريب من الأقارب هذا شر، مع أن أفعال الله عز وجل كلها خير، والشر ليس إليك لكن الشر في مفعولاته لا في أفعاله. ما معنى هذا يا بندر؟ الشر في مفعولات الله لا في أفعاله. أنت تتكلم على غير المسألة هذه تماما محمد، لفيت؟ فهمت السؤال؟ الشر في مفعولات الله لا في أفعاله. نعم في. طيب وكيف في أفعاله؟ يحتاج إيضاح. أين أسامة؟ نعم لا يا أسامة. صالح وأفعاله كيف يعني؟ ضرب لي مثال وضح. يعني الحنش العقرب أنا متأكد أنك لو تريد تشرح لأي أناس هذا الكلام ما يفهم كيف الشر ليس إلى الله. عبد القادر، أنا أريد مثال يوضح الكلام النظري يحتاج إلى تطبيق والخطأ يكون في التطبيق. طبق لي هذا على أن الشر في أفعال في مفعولاته لا في أفعاله. خلاص خليها في إبليس، ولا اختار لك مصائب، اختار لك شيء معين ومشي عليه المصائب. طيب يعني مثال الآن المصائب ومنها الموت والفقر ونحو ذلك. الآن فعل الله، تقدير الله لذلك، للمصيبة، للبلاء، للفقر، للمرض، للموت، الله عز وجل قدر هذا لحكمة، وفي طيات هذا من المنافع والأجور والخير ما لا يعلمه إلا الله. لكن بالنسبة لي ولك، هذه المصيبة، هذا المفعول، الفقر، المصيبة، الموت، المرض، هو بالنسبة لي ولك شر، لكن بالنسبة لفعل الله، تقدير الله، خلق الله له، الله عز وجل ما أراد بهذا إلا الخير. أراد أن يكفر سيئاتك، أن يرفع درجاتك، أراد الله عز وجل أن يبتليك، أراد الله أن يبتليك. كذلك أيضا مثل الحيات والعقارب والشيطان، هذه شر بالنسبة لي ولك، فلكن الله عز وجل خلقها لحكمة، من أجل أن تعلم أنك ضعيف، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه قد يسلط عليك هذا المخلوق الضعيف فيكون سببا لنهايتك. أنت بحاجة إلى أن تعتصم بالله، تحافظ على الأذكار، تستقيم على أمر الله، وإلا فأنت عرضة للبلاء والآفات. والله خلق هذه الحكمة، خلقها لحكمة، في وجودها منافع مع ما فيها مضار، والله عز وجل أراد بها الخير. إيلام الطفل، الطفل غير مكلف حتى نقول أنه يكفر من سيئات ورفع درجاته، لكن مرضه فيه ابتلاء لوالديه ورفعة لدرجاتهما وتمحيص لخطاياهما. فلذلك أفعال الله من كونه قدر الأمراض وخلق الأشياء التي فيها شر وبلاء، الله عز وجل أفعاله كلها خير، كلها خير، لكن هذا المفعول، هذا المخلوق، هذه العقرب، هذه الحية شر، لكن لماذا خلقها الله؟ خير، أراد الله بذلك خيرا. هذا المرض بالنسبة لي ولك شر، لأنه مؤذي، مؤلم، يمنعك من أشياء كثيرة، لكن تقدير الله لذلك، فعل الله لذلك خير. ففي الحديث والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، ولذلك يقال الشر في مفعولات الله لا في أفعاله، فالله عز وجل لا يأتي منه إلا الخير، وأفعاله كلها خير، وما يقضيه ويقدره على عبده ففيه خير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب كم هي مراتب القدر؟ عبد الله، مراتب القدر كم؟ مراتب القدر 5. الأولى العلم، ثانية الكتابة، ثالثة المشيئة، الرابعة الخلق، الخامسة ما فيش خمسة أصلا، هي 4. مراتب القدر 4: الخلق، الكتابة، المشيئة، العلم، مجموعة في قولهم علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فالله علم الأشياء قبل أن تكون وخلق الأشياء كلها. إنا كل شيء خلقناه بقدر، الله خالق كل شيء. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وفي الحديث إن الله خلق كل صانع وصنعته، فكل شيء من الأعيان والأوصاف مخلوق لله. والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وعملكم، فكل من الأعيان والأوصاف القائمة بالأعيان خلق لله عز وجل، فكل شيء مخلوق لله، كل شيء قدره الله عز وجل قبل أن يكون. في الحديث إن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام، وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء قدرناه تقديرا. وهكذا أيضا الكتابة، كتب الله مقادير كل شيء كما في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. في حديث ابن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والله تعالى يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأما المشيئة فمشيئة الله نافذة، ما شاء كان، ما لم يشأ لم يكن، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين، رب العالمين. طيب ما الفرق بين القضاء والقدر؟ علي، القضاء والقدر كالإسلام والإيمان والفقير والغني والبر والتقوى والإثم والعدوان وأشياء أخرى، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. بمعنى نعم، عند أن يأتي واحد منهما فقط فيدل على نفسه وعلى الآخر. لو قلت أنا راض بقضاء الله يعني بقضاء وقدره، لو قلت أنا راض بقدر الله أي بقضائه وقدره، لو قلت أنا راض بقضاء الله وقدره أي بما قدره الله أزلا وبما وقع الآن وبما حصل الآن، مات لك قريب، تقول أنا راض بقضاء الله وقدره، يعني أن الله قد قدر هذا أزلا فأنت راض ما قدره الله وقضاه الآن أماته، أنت راض بهذا الذي وقع، الغنى، الفقر، الصحة، المرض وغير ذلك. فالقضاء والقدر كالإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. والقضاء والقدر كما سبق ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا بذلك. وانقسم الناس في القدر إلى كم أقسام الناس في القدر؟ عدنان، 3 أقسام، وهم والغلا في الإثبات، غلاة في نفي القدر، وهم من غلا في نفيه، القدرية النفاة، وغلاة في إثباته وهم الجبرية الذين قالوا العبد مجبور على أفعاله وإنما هو كالريشة في مهب الريح. وأما المعتزلة والرافضة والزيدية فهؤلاء غلاة في النفي، يقولون العبد خلق فعله بنفسه، العبد خالق فعله، وأن الله ما خلق أفعال العباد ولا شاءها ولا قدرها ولم يخلق الشر، والنصوص كما هو واضح في الرد عليه. طيب، قال وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان ثم علي، ما هو الدليل على هذا الترتيب يا زين؟ ما هو الدليل على أن خير هذه الأمة هؤلاء الأربعة؟ الكتاب والسنة والإيمان. أين الكتاب في ترتيب الأربعة؟ السنة والإيمان. أين السنة في ترتيب الأربعة؟ طيب هذا في العشرة وهم من ضمنهم، لكن هناك ما أخص يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. ابن عمر يقول كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. الأدلة العامة من أدلة الكتاب والسنة في فضل الصحابة يدخل فيها هؤلاء الأربعة على سبيل الإجمال، لكن على سبيل التفصيل جاءت فيه نصوص خاصة. علي بن أبي طالب لما قيل له من خير الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قيل ثم من؟ قال عمر. قال له ابنه ثم أنت؟ فقال ما أبوك إلا رجل من المسلمين، وكان يقول لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. إيش معنى حد المفتري؟ القاذف، المفتري عن القاذف 80 جلدة. قال جلدته حد المفتري أي 80 جلدة. وهكذا أيضا ما يتعلق بأبي بكر وعمر، عاص في صحيح مسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. قال عمر. وجاءت الأدلة الخاصة في فضل أبي بكر وعمر، هذا أمر واضح. ثم أجمع أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كترتيبهم في الخلافة. طيب ما هي المسألة التي يضلل فيها المخالف عند أن يقدم عليا على عثمان، وما هي التي لا يضلل؟ نعم، ما هو الجواب؟ نعم، عند من؟ إذا عند الجواب قم. ما فهمت السؤال؟ كيف رفعت يدك؟ فهم السؤال نصف الجواب. نعم، عندك الخلافة، والتي لا يضلل فيها في التفضيل، يعني من قال إن عليا أولى بالخلافة من عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وكان الأئمة يقولون هو أضل من حمار أهله، لكن حصل خلاف في أيهما أفضل من حيث الفضيلة، علي أم عثمان. أما في الخلافة فأهل السنة متفقون على تقديمه، حصل خلاف في ما يتعلق بالتفضيل، في التفضيل، ولذلك بين العلماء هذه وهذه، فمن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فكيف بمن قدمه على أبي بكر وعمر؟ الزيدية ماذا يقولون؟ زيدية اليمن يقولون نقر بخلافة الشيخين، وعلي كان أولى، علي كان أولى منهما. طبعا الزيدية الأولين الآن قد اعتينت الأمور، صار فيها بلايا ورزايا، وصار الرفض ينضح من أماكن مختلفة، فالرافضة يكفرون أبا بكر وعمر تكفيرا مباشرا ويلعنونهما، ويرون أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في اليمن من يعتقد مثل هذه العقيدة الكفرية، مثل هذه العقيدة الكفرية، تكفير أبي بكر وعمر أو تكفير الصحابة والحكم عليهم بالردة أو الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلا شك أن هذا من أعظم البلايا والرزايا. وفي الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إذا كان الله يحاربك، إذا آذيت وعاديت طالب علم أو إنسان صالح ولو لم يكن طالب علم، كيف إذا عاديت أبا بكر عمر عثمان وعلي الصحابة الذين تتلمذوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحملوا شريعته ودينه وجاهدوا معه وكسروا كسرى وقصروا قيصر وأوصلوا الإسلام إلى أطراف الأرض مشارقها ومغاربها، ويأتي رافضي خبيث ويتكلم في نجوم السماء، في نجوم السماء. القصد هو الطعن في الدين، القصد هو الطعن في الدين، لأنك إذا طعنت في الصحابة طعنت في القرآن والسنة، هم نقلته. تتعجب من بعض الأغبياء عندما يقول نحن نقبل القرآن لكن ما نقبل السنة، ليش؟ قال السنة رواها هؤلاء وهؤلاء غير مؤتمنين، طيب والقرآن من الذي رواه؟ من الذي نقله؟ من الذي نقله عن رسول الله إلى من بعده إلا الصحابة؟ من الذي نقل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من صاحبوه؟ نقلوا لنا القرآن والسنة. فإذا طعنا فيه طعنا في القرآن والسنة، طعنا في الإسلام كله، وطعنا في رسول الله، وطعنا في حكمة الله حيث اختار هؤلاء لصحبة نبيه، وطعنا في رسول الله لأن هؤلاء جلساؤه والمرء على دين خليله. والطعن في الحقيقة إنما هو للطاعن فيهم، للطاعن فيهم. ورحم الله الطحاوي حيث قال: حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. طيب نراجع غدا الفقرات المتعلقة، وتكلم على الصحابة ككل، نتكلم على العشرة المبشرين، وقوله إن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، هذه أيضا، وأيضا وقوله إن الله يرى يوم القيامة، هذه الثلاث راجعها إن شاء الله في الدرس القادم. طيب إلى هنا جزاكم الله خيرا.